حصريا على موقع دي جي كيمو. لو يا خصمي ما اعرفش افرط فيها واسيبها. دارنا في دار بعض، واللي هيجي علينا هنقطع له وش. لا نرفع سلاح لحد ولا نشتغل في المخدرات. ياو ام جاد الجوكر. اخوات يا عم نموت على بعض مع بعض يا زميلي مش على بعض. ولا مادة ولا حرمة تفرقنا، مش زيكم مش حابين بعض. يا ابن احنا قوتنا في عزوتنا، سيطرنا برضو خارج دايرتنا. مين بس سد معانا في مرة لجعصنا فيها يا زميلي حددنا. مسائلنا واش طلبت بمشاجرة، مين بس في غيابي قال واستجرى. ان اسكتي دل ان انا خايف، طب يلا بنا وريكم فقرة. فقرة ده كم مش فقرة هق مرحب بأي حصان يتزق. أنا مش هجل ولو في أموتي، مش فارقة عندي طالما على حق. شارع الفارس بيجيب أشقية عن أرض من حملة البولائية. عيلة حمامية طفلة عالمية، دول يضع عمام الشغلة نادية. وعشير بلد عبدالله حمام، في السوق يا ضمن نايم أعلام. رقم واحد ده سيد حمام، ممنوع قصاده يلا أي كلام. بايع حياتي وصرفت فلوسها من صغر سني وأنا مبوظها. قرب يا خصمي اختار لك خطة وانا هديلك زي ما تعوزها. مش عايز عنك حاجة صدقني، فنصيحة مني اخبط واسبقني. عشان يا عم لو انا اللي طلطان، مش هنفعك تاني واللي خلقني. يا سميكس ده الموقف موقفنا، ومع التخين ودنا وصرفنا. اسأل علينا في اي حتة، كل البلد يا زميلي تعرفنا. احنا اتشقينا على الاشقية من يومنا واحنا متين عالمية. السيطين بقسول ورجولة، ما تهزناش ابدا بشرية. عاوزك تقول لي اللي مهيئ لك، انا لو عملت انا عقلي بعقلك. هسقطك يا زميلي في مكانك، واخلي بابك يلا تشتاق لك. دورها في دماغك واحسبها، انا مش بجل على الله سيبها. لو ليا نقطة دم يا خصمي ما اعرفش افرط فيها واسيبها. انا كف ابويا علم على خدي، اول ما شاف خربوش في رقبتي طردني من بيتنا وقالهالي ما تجيش هنا لما تكون مرضي. ما تخافش من كسلك ولا فرمة، انا عايز اشوف عين خصمك ورمة. ويا ابني لو ما قدرتش تفعلها، تبقى زيك زي الحرمة. ماشي في طريق مليان بمخاطر، بروح بقلبي يا عم وخاطر. ما تخافش بس يا شق عليا، ما يقعش يا زميلي الا الشاطر. هاخد لي ضربة ارد الف، مش بعرف انطق لغة الكرب. انكشني واتحمل للاخر، انا عايز اشوف للي جابه بصار. عبدالله حمام عم الشغلانة، هتروحوا فين يا عيال تعبانة. سيد حمام بيقول خلصانة، من في المجال ده بيجي معانا. احمد حمام يلا اسمه براند، قدامه كله يشد الهم. خد الخلاصة ده مايا ابو يونس، في مجاله يبقى وحش التري. حمودي حمام يلا ما تكرموش، ده ايام قوامطة ما يتذكروش. شارع الفارس فوق لا متصير، مين في البلد دي ما يعرفوش. من الاخر يا اسطى على بلاطة، عم المجال يوسف شوكولاتة. رقم واحد ما يشغلهوش، على جنب ريح بقى يا عباطة.